شفارها جبا وعيون الوسنان وخدودت فيه فحات بين سوسانة الخد فيه عساس من السودان حاطي شي وريدة تكون ولادة صالت بنبها والزين فتان دات الزين متي وتنانا أنا شفت بعياني شاردة سلبتني وبقيت غير يولها قلبي بحبها فان يا لا يا لا قوتي محرمه ومنامي من وضحيت شفلان ليها رست علوان يا لا يا لا سلطانة البنات قرات ورجع لي الألوان قالت يا عشيري من عدل وطان هنا جيتك بالكتاب الزبان ابسطنا في قلعة بين الوديان بين البهجة وآسفي ورودانا معنا يا الله تودي الحسان ليك وصيفة رالو وعد لبنا مشيت مع غزالي راخي العنان سلمت في ناس الزين ولنا كل من يحصل والتاني يا لا يا لا يا لا رافقت الغزال بعدها في حمل غليل شفت الرياض في هاني يا لا يا لا لا قالت يا حبيبي نزاو اليوم بين الغزال اندمت الاسواني يا وبين منا لا انا نشد فيها سكت المليح وسطاني يا لا يا لا الريم شدة كي ترى وطبوع الانسان داخل بحر الهوى رجع لا تجيك رياح ويخطف افرات وصداع بسواحك وغيام والسحاب ورعد وصياح والبرق الهدى في نهمة ويخطف افرات وصداع نهاية فوصاب كلاحو حتى عاشق بيه ما طمع أمام القرصان صار فوق من تشتات نواحو ما نفعو صاري ولا قلع قبلك دخلو قيس لوحو المهالك تجياحو في أرض خلا قفا فراب الانجع صيد يضل مع سياد ويروح وين راحوا وجميع اللي راه ينخلع مخرد المجلي على وجوه حبابه وبطاحه كل مجنون يغيب ويفزع بعد هنا هو سلطه وعز منازل ومرقاحه عاد الوحش عليه ينجمع لابس منت وبسقام سربال على واتنواحه والحال على حالته بشع صادوا ما صادوا من الهوى لا غزوة الفراح والغالب ما دار له شرع يوم جاء وهلو وجات ليلة لسوان مياح قال لها دهبي بلا ودع أسبته لي وسبته من لا يبراح بيك الوعد ما داوك يا طامع بنجاحه سيفه قابل طعن يقطع وفساده في نهاية الفعال قوى من صلاحه وشقاه وتعبه بلا نفع مولاه خريص اللسان وعمى من بصر الماحه زنزون وطرش مايلو سمع امتقف البدود والقوايم زحاف سراح وماليه عزيمة ولا صرع طارك المهبول توجدو هايم عند جياح ما يقرب من حيها نجع طاره بلوحاتي ما يفقه جاه من صباح وطار به يضيق الوسع ساق من أحل ساخ في العظام من تمكين جراحه ما رموه في الداوي أربع طير فريد على الرصام متقزب لي الشناح وكم من غصة كاسها جرع كل نهار سواق عمرة في حشاه تقباحه بمدافع وبخاش تنقرع من حر هوا جديد وزعايم عز قباح وكل دعاوي لي سايفو وعصلاح بين فيال بطرق وسبع تصدر في نهج المخاطرة ولسانك حياح وطبعتك ما حازها طبع وين تتيق تصارع الهوى يوم يشد كفاح من لا خدمة الشيع ناس شيع ما رد له وشات يوم تدفع بسنون رماح واراكب شلوي بلا صرع كي دارك لوحد علو لا جيراق بسلاح لا تخرق عادة ولا بدع اشيلك من عرف الهوى يا منقط رمزاح وشمر ديلك ننجى رفع وتأمل فيما حكيت سال من الجيش ملاح حضر عقلك شايني وقع وتشاهد فيما حكيت من الوجد صغار كباح ويتعاطى خبرك ويشنع من صغري وانا مع الهوى متسلح بسلاح فارس حربي راكب منع شيبني وانا على طفحة شبابي وكشاح كل نهار بغصاي سوشاح يا دي الحرب يا جاء يا جاء يا جاء خاطركني جيبني تشيم وقاحو وضعتو ما طاق عن وضع حوط باربوعي وظهر بيا كدور قزاحو ندفع من داهي يسرع من وجد وجد الحراك وسراب سنون رماحو فوق المهجة طابع وطبع ربي من بلاني يجود عني بعفو وسماحو من اللي هذا مخلوق يرتجع قال شيلاني من صغار رقيقة وشاحو خود خريدة نورها سطع دون هنا الدعوات وشحيد نوصف تقباحو ما ينجى من حيها صقع من لطاب رياض اللي هوجنا من طمر دواحو ما ينتج ما رقلو طبع من حرط الوتان والكتوب ضحالو فلاحو ما يرفد من قاعد وزوع أحافظ قولي شرح نفسي والضحط وضاحو فيه القوم بغداد والسيغة والفجور في مول البخرة طاحو